بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن الوسائل التي نعمل بها للإسلام وننشر بها دين الله سبحانه وتعالى ونخدم هذا المنهج العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم المال، فالوسيلة التي نتحدث عنها اليوم لأجل العمل للإسلام ونشره ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي المال، والمال يعني المال المبارك. وقبل أن نتحدث عن ذلك نذكر على مسامعكم هذا الخبر، جاء في جريدة الشرق الأوسط عدد 22 ربيع الآخر 1420 أغسطس 1999، الصفحة الأولى ما يلي، العنوان بالخط العريض: بيل غيتس يعتزم التبرع $100 مليار للأعمال الخيرية. يتبرع يعتزم التبرع $100 مليار للأعمال الخيرية، 100 مليار يعني 100,000 مليون. ثم تفاصيل الخبر كما يلي: يخطط الملياردير بيل غيتس رئيس شركة مايكروسوفت العملاقة لمنح ثروته التي تقدر بأكثر من $100 مليار، هيتبرع بكل ثروته للمساهمة في القضاء على أمراض قاتلة مثل الإيدز الملاريا، وذلك من خلال المؤسسة الخيرية التي يرعاها والتي تحمل اسمه، بحيث يحتل المرتبة الأولى في قائمة المانحين من الأفراد في العالم للأعمال الخيرية. وقال والد بيل غيتس هذا: إن ابنه الذي أصيب بصدمة قاسية من جراء المناظر المروعة التي شاهدها أثناء زيارة للهند وجنوب إفريقيا، ينوي بذل جهود للمساعدة في تخليص العالم من الأمراض الخطيرة، وأنه سيعلن خلال الأيام المقبلة الخطوات العملية في هذا الاتجاه. وكشف والد غيتس الذي يرأس مؤسسة غيتس الخيرية في مقابلة مع صحيفة ساندي تايمز البريطانية أمس أن ابنه سيعلن خلال 3 أشهر عدة مشروعات مالية تجعل من مؤسسته الأكبر في العالم في المجالات الخيرية. وأشار إلى أن ابنه بيل غيتس وزوجته فلانة هذه ينويان تقديم الثروة التي جمعها بيل من تأسيس شركته مايكروسوفت إلى المؤسسة الخيرية خلال حياتهما وليس بعد وفاتهما، ينفق في حياته قبل ما يموت، ولكنه لم يحدد تاريخا معينا. وتعد مؤسسة ويليام غيتس 5 في الترتيب العالمي من حيث الأموال المستثمرة فيها، يعني مؤسسة خيرية. وقد شاركت أخيرا في تقديم الدعم للعديد من المؤسسات التعليمية في بريطانيا إلى آخر الخبر. وليس هذا هو المال المبارك الذي نقصده، إنما جئنا بهذا الخبر وصدرنا به الكلام لأجل أن نشعر الغيرة في قلوب أهل الإيمان، ولا أقول قلوب أهل الثروات، إنما نقول في قلوب أهل الإيمان، والعظة واضحة جلية. ثروة عادل احتياطي العملة الأجنبية الموجودة في كل البنوك المصرية، يعني الثروة دي تعادل مجموع احتياطي العملة الأجنبية الموجودة في كل البنوك المصرية، وصاحبها كافر يتبرع بها لمؤسسة خيرية شفقة على مرضى الإيدز والملاريا ونحو ذلك. فكيف بنا نحن ونحن المسلمون؟ والبذل في سبيل الله عز وجل عندنا له أجر عظيم ولو كان بقليل المال. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج من ماله كله، والعظة فيه أقوم، العظة في أبي بكر أقوم. ولكن الناس إذا سمعوا من يستخدم فئة المليار في التبرعات تعجبوا، أي نعم، وإذا كان كافر زاد العجب، مش كده برضو؟ وإلا فإن خروج أبا بكر أبي بكر رضي الله عنه من ماله كله أوقع أثرا في القلب. أبو بكر ما ترك شيئا، إنما ده المال اللي عنده هيخرج منه أو هيخرج حتى الثروة، لكن عنده أملاك أخرى. أبو بكر ما ترك شيئا، مع الفوارق الأخرى كما سنذكر. وقد قال في ذلك الموقف لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عبارة عايزة تقعد تتدبرها وتحاول أن أنت تتخيل هذه الشخصية وما عندها من البذل أو وقتا طويلا. ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وهذا والله هو المال المبارك، هو ده المال المبارك. الله، طب أبو بكر طلع أكثر ولا الرجل ده أكثر؟ ها؟ ده بالحس الإيماني بتاعكم جزاكم الله خير، إنما من حس الحس المادي الرجل ده طلع أكثر المادي. إحنا أنت جزاك الله خير، أنت برضو بتقول على كلامي أنا أن أبو بكر ما خلاش حاجة. من حيث الحس المادي يعني أكثر في العدد، في العدد ده كم؟ 100 مليار. طبعا ثروة أبو بكر كله على بعضه ما تجيش ولا حاجة في 100 مليار، مش كده برضو؟ لكن هذا المثل يدلك على الفرق العظيم بين المالين. المال الأول فعله إنما هو نوع من الشفقة، ما أراد به وجه الله عز وجل، ونوع من الشفقة والرحمة، وهذا مشكور للكافر ينال أجره في الدنيا. لكن أبا بكر فعل هذا لله عز وجل أولا، يريد نشر دين الإسلام ويريد وجه الله، لذلك هذا الفرق الأعظم، أن هذا أنفق مجرد شفقة، شفقة مجردة. أبو بكر أنفق لله، أنفق لله، ولذلك مال أبي بكر هو المال المبارك، هو المال المبارك. والمال المبارك هو الذي أنفقه صاحبه في سبيل الله. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون من أموالهم، بل ينفقون ما هم في حاجة إليه وبهم شدة وافتقار إلى هذا، كانوا ينفقونه رضي الله عنه. أليس الله عز وجل قد أثنى عليهم بذلك في القرآن؟ ذلك لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، وقد هاجر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وأخبره أنه قد هاجر ووصل على فوره وأنه مجهود ولا يجد شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك بعدما سأل في بيوته عن طعام لضيفه فما وجد، فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام به رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانقلب به إلى بيته ودخل على امرأته وسألها وهو رجل من الأنصار: معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عندنا عشاء للضيف؟ قالت: والله ما عندنا إلا عشاء الصبيان. قال: نوم الصبيان وجهز العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصنعي أنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى يأكل الضيف من غير أن يتحرج، إنه الأكل يذوب، فهو لم يتعشى وأولاده كذلك. فيقول لها: ضعي طعام الأولاد للضيف وتصنعي أنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى إذا جلس الضيف يأكل فيه ظلمة، فيجلس هو يأكل معه فلا يأكل حقيقة، لكن يتصنع أنه يأكل لأجل أن يأكل الضيف ويشبع، وإلا فربما إذا كان هناك إضاءة وجد الضيف الطعام على قدر معين أكل نصفه مثلا وترك النصف الآخر لمضيفه. لا، بل قال: وتصنعي أنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى يأكل الضيف على ما يحب. وحصل ذلك، وقدموا العشاء للضيف وباتوا هم طاوين رضي الله عنهم أجمعين. فلما كان ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في الصباح لما جاء يصلي صلاة الصبح، قال: لقد عجب الله من صنيعكما بالأمس. انظر، هذه صور ما وجدت في العالم إلا في الصحابة. قال: لقد عجب الله من صنيعكما بالأمس. وفيه ما نزل قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة إلى هذا المال فيؤثرون على أنفسهم. ولذلك هؤلاء هم أصحاب المال المبارك، ولذلك مدح الله هؤلاء، فمدح أبا بكر كذلك، قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن استثمار المال في كل مجال دنيوي محفوف بمخاطر، أو بمخاطر كثيرة. استثمار المال في أمور دنيوية محفوف بمخاطر كثيرة. الواحد فينا لو بيشغل ماله في أي عمل محفوف بمخاطر كثيرة: الإفلاس، إتلاف الجوائح زي الزراعة ونحو ذلك، اختلاس الخونة، كساد السلعة، إعراض المشترين، منافسة السوق، كل دي عوارض تعرضك للمخاطرة وأنت تتاجر. أما التجارة التي لا خسارة فيها، أما التجارة التي لها ثمرة بلا شك، هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى، الإنفاق في سبيل الله، يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة لا تبور، التجارة مع الله سبحانه وتعالى. جنيه يأتي بغيره وبغيره وبغيره، جنيه تنفقه في سبيل الله يبارك الله عز وجل لك في ما تبقى، أو يبارك الله عز وجل لك في أسباب تأتي بغيره وغيره وغيره. والتاريخ مليء من لدن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالمنفقين الذين يجدون البركة، وكذلك بالممسكين الذين يجدون الخسارة والبوار، الذين يجدون الخسارة والبوار. انظر إلى المنفقين واسألهم وستجد ذلك. والله أنا يأتيني كثير من الناس يقولون لي هذا الكلام: كلما تصدقنا كلما زاد مالنا. وكلما كانت البركة فيه أكثر. هذا أمر أخبر به الله عز وجل ورسوله، وأرى بعيني وأعرف قصصا كثيرا وأحوالا كثيرة في واقع الناس من حولي على البخلاء والممسكين، كيف لما أمسكوا حصل البوار والتلف في مالهم وضاعت الأموال في أسباب من حيث لا يدرون، لأنهم امتنعوا عن التجارة مع الله وتفرغوا للتجارة مع أنفسهم فقط. وهؤلاء هم الذين أمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله، ولذلك خسرت تجارتهم في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب هذا الاستثمار العالي في الأموال. ولنتعظ ببذل أبي بكر رضي الله عنه لدين الله عز وجل. لقد أنفق أبو بكر ما لم ينفقه غيره، لقد أنفق أبو بكر حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويقول كل كان له علينا يد كافأناه علينا إلا أبا بكر، الله يكافئ إلا أبو بكر، الله يكافئ، لأن أبا بكر أنفق إنفاقا في سبيل الله وفي نشر هذا الإسلام لا يكافئه الناس على ذلك، إنما يكافئه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأبو بكر يجلس وهو يكلم الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط مثل مال أبي بكر، ما نفعني مال قط مثل مال أبي بكر. قال أبو هريرة راوي الحديث قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. يعني أنت تقول مالي هو الذي نفعك، وهل نفعني الله إلا بك. انظر إلى هذا الاحتساب، إنه يفعل ذلك يريد وجه الله، هو ينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام لأنه يريد وجه الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. أنت تقول أنا نفعتك وليس مثلي، أنا الذي انتفعت منك لأنك جعلتني أنفق في سبيل الله عز وجل. قال فالدعوة تحتاج إلى أفراد كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأضرابهم من أثرياء الصحابة، ممن أوقفوا أموالهم وأعتدهم في سبيل الله، فلم يقدموا على البذل يقدموا على البذل للدين زوجا ولا ولدا. الدعوة تحتاج إلى من ينفق عليها، الذي يريد نشر الدين لا بد أن يسخر ماله كذلك. ولذلك كثرت النصوص الآمرة بالإنفاق الداعية إلى البذل، لأن الإنفاق في حد ذاته عبادة مقصودة لكل مسلم. قال الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا من باب جنس الصدقة عموما، فما بالك لو أنفق ذلك لنشر الإسلام عموما ولنشر الدين عموما ولأجل خدمة هذا الدين عمومه، كيف يكون الأجر وكيف يكون الثواب. إن المال المبارك الذي ينفقه أي مسلم على الدعوة جزء من الجهاد في سبيل الله، بل ركن عظيم منه، وجل الآيات التي تحدثت عن الجهاد في سبيل الله قارنت الإنفاق بالقتال. سبحان الله، تجد أن الإنفاق في سبيل الله يقترن بالقتال في الغالب، وذلك لعظيم مكانة الإنفاق، وذلك لأن بذل النفوس لا يقل عنه فضلا بذل الأموال. وليست العبرة بالكثرة، بل العبرة بفعل النفقة نفسها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. كيف؟ ها كيف يسبق درهم واحد في الفضل والأجر عند الله يسبق 100,000؟ واحد أنفق درهم واحد أنفق 100,000، أبو درهم سبقه. ها جزاك الله خيرا. انه الاخ سامي بيقول انه اللي عنده درهم ما عندوش غيره فانفقه، او ممكن عنده لكن عنده مثلا درهمين فطلع ايه نص مال، وابو 100,000 طلع جزاه الله خيرا لكن طلع من ايه؟ من كثير. فالنسبة والتناسب، هذا اخرج نصف ماله والاخر اخرج جزء من ماله، فسبق درهم 100,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ذلك: رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق به. أخذ من عرض المال 100,000، ما هي 100,000 كبيرة زي الرجل أبو 100 مليون أو 100 مليار، لكن واحد عنده دينارين بس طلع واحد منهم أنفق نصف ماله. ولذلك أيها الفقير، لعلك أكثر إنفاقا من كثير من الأغنياء. أكثر الفقراء لما يجي ينفق بينفق أحيانا نسبة من ماله كبيرة جدا، يعني تجد مثلا الفقراء اللي مرتبه مثلا يعني 500 جنيه، ده من الفقراء، لما يطلع منهم 5 جنيه حتى إنفاق في سبيل الله كل شهر ولا حاجة، يبقى طلع كام؟ واحد من 500، خمسة آسف من 500، مش كده؟ يعني لا مش 5%، طلع 1%. الراجل اللي عنده مثلا 100,000 لما عطانا صدقة 100 جنيه، يبقى طلع كام؟ 1%. يبقى 5 جنيه أكتر ولا 100 جنيه أكتر؟ أبو 5 جنيه أكتر وأغنى منه وطلع أكتر منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. ولذلك فإن كثيرا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والغيورين على دين الله عز وجل يغيب عنهم كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. طلع 5 جنيه دي اللي هي 1% من دخلك وما تمنعهاش، طلع 1% كل شهر أو كل زي ما تقدر، وحاول تتذكر هذا الحديث: أدومها وإن قل. فما داوم الناس في إنفاقه على الدعوة إلى الله وإن قل أكثر بركة وأعظم نفعا من الكثير المنقطع. أنا يعني أذكر بعض أيضا الأمثلة. أحد إخواننا أسأل الله تعالى أن يبارك له في ماله، بيطلع مبلغ يسير جدا كل شهر، ويجي يدولي كده كل شهر يقول لي ده للطلبة، عشان الطلبة. هذا المبلغ اليسير جدا هذا عند الله عز وجل عظيم، لأنه بقاله أكثر من 3-4 سنوات على الحكاية دي، لم ينقطع شهرا على رغم الظروف والتقلبات والأحوال وتروح وتيجي لم ينقطع. أحد الناس كذلك أيضا كان يأتي إلي ويعطيني صدقة كل شهر ثابتة، ويلفها في ورقة ويعملها في حفظة كده ويغلقها ويعظمها جدا وهو جاي بيها، ويسأل إخوانه ويطلب من اللي بيديله يقول له ادعو الله لي إن ربنا يتقبل. وهي ممكن في نظر الناس يسيرة جدا، يسيرة جدا جدا، لكنها عند الله عظيمة. لماذا؟ أنا متأكد أن هذا الرجل يخرج على الأقل 30-40% من دخله بالصدقة دي، وهذا الرجل يحتاج إلى هذا المال، ومع ذلك يواظب انه يجيب الشيء اليسير جدا هذا ويواظب عليه. مع الفارق تجد كثير من الناس ممكن يطلع كثير مره واحده وبعدين يعمل ايه؟ ينقطع. لا، داوم ولو كان قليلا. ثم كذلك انفق على وجوه الدعوه الى الله عز وجل. ان كنت تريد خدمه الاسلام، انت عايز تخدم الاسلام، أنفق على الدعوة إلى الله بكل صورها، بكل صورها. بعض الناس يزدري صورا على صور، وأحيانا نجد مشقة في بعض وجوه الخير التي يرجو الناس وجوها أخرى هي أفضل من هذه الوجوه، نجد مشقة اللي هي الوجوه في الدعوة إلى الله. كثير من الناس لو تيجي تقول له مثلا، احنا عندنا مثلا يعني طالب علم ما شاء الله كويس وحافظ وبيحفظ وكويس ومجتهد، عايزين نجيب له مكافأة، عايزين نجيب له حاجة كده هدية مكافأة، يقول لك لا، شوف لي أيتام فقراء. جميل عظيم، لكن هو لا يدري ثمرة هذا الذي نقوله له، هذا أثره متعدي. الفقير واليتيم مع بركة هذا، إلا إن الآخر أثره متعدي. الشاب اللي هو ممكن ده بتشجعه أنت عشان يحفظ ويتعلم ويبقى طالب علم وبعدين يبقى عالم، أثره متعدي. لكن لما احنا نخليه يروح يشتغل ياخد له 200 مع بتاع المحارة و200 مع بتاع البلاط والمش عارف ايه، ماذا سيكون حاله في النهاية؟ هيجي هل كان هياخد بعضه ينام، ولا هيحفظ ولا هيقرأ ولا هيتعلم، وضاع او ضاعت نبتة او بذرة لعالم في يوم من الايام. مش ده وارد يا اخوانا، انه ممكن تجد واحد من الشاب الصغير اللي قاعدين هنا او هناك او اي مكان هو العالم اللي بعد كده يصير له اسما في الناس، يصير له اسما. أنا والله أسأل الله تعالى به الأجر والثواب، وأسأل الله تعالى أن يكافئ إخواننا الذين عانوا في ذلك. بعض إخوانكم اللي كانوا شباب هنا الآن لهم مؤلفات في الأسواق، كانوا شباب صغار بيعودوا هنا قدامنا لهم مؤلفات في الأسواق، صاروا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الكتاب اللي هو أنت جبته له في يوم من الأيام مثلا، هذا له أثر متعدي. مثلا تجد وجوه أخرى كثيرة جدا. نيجي مثلا نقول عايزين نجيب هدية مثلا للعيد، عايزين نعمل نجيب فرش لصلاة العيد، عايزين مش عارف مثلا نجيب مثلا بتاع زي البتاع اللي بيقفين بيصوروا بيها دي. ناس كتير ما يعرف فضل هذا، يعني تقول له مثلا عايزين نجيب بتاع زي دي، بتاع دي بكام؟ ب6000 ولا بتاع؟ يقول لك شوف لي يتيم، وهو يظن أنه الفضل كله منحصر فيه صورة معينة. ولا نحقر من هذه الصورة، لكن انظر وجوه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا لا نجد من يعين إليها ويعين لها. نريد أن احنا ننشر بعض الملازم المثل العلمية، ننشر بعض المؤلفات العلمية الطيبة للدعوة إلى الله. بعض الدعاة إلى الله فقراء جدا، فقراء جدا ولا يدري بهم أحد. من الذي ينفق على هؤلاء إن لم يلتفت الناس إليهم؟ من الذي سينشر الدين إن لم يجد هؤلاء من يقوم عليه؟ وغير وغير وغير من وجوه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كنت تريد أن تنفق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذه تجارة من أعظم التجارات، لأنه قد قام بها أعظم رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر. أبو بكر أكثر إنسان أنفق على الدعوة في سبيل الله عز وجل، ولذلك ماله هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال الله له ذلك: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أي نعم، وهذه القلة في المال والإمكانيات ما ينبغي أن تفتت من عضد الدعاء وتيأسهم من نصرة الله ومعونته. فالعقيدة الصامدة الشامخة مع بذل المستطاع يستجلب معونة الله على حسب موعود الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني لا تيأس إذا كانت الموارد قليلة في نشر الدعوة إلى الله عز وجل أيها الداعي، وعليك أن ترغب الناس، وعليك أن تعمل على ترغيبهم في الإنفاق على الدعوة إلى الله عز وجل بكل صورها. فعلى صعيد فردي ابذل في الناس جهدا لأجل أن ينفقوا على الدعوة إلى الله عز وجل. فالمال وسيلة مهمة لكل نشاط دعوي، ويستطيع كل داعية إلى الله، بل كل غيور، أن يكون صندوق، أن يكون صندوقا للدعوة في كل منطقة ينادي الغيورين على الدين للبذل ولو بالقليل. المانع أن هذه الأفكار تكون موجودة، أن يدخر مال مخصوص للإنفاق على الدعوة إلى الله، الإنفاق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الأعمال بنيجي نعملها ما نلاقيش عندنا مال، وممكن نجد نلاقي عندنا والحمد لله، ممكن نلاقي عندنا مثلا في صدقات للأيتام والمساكين ممكن موجود، لكن تيجي تعمل مثلا يجي طالب علم جاي من أدغال إفريقيا مثلا يوم يتكلم في موضوع ومسألة ونحو ذلك ما هوش عارف يوصل له، تقوم تقول له بص في كتاب كذا، يقول لك ما عنديش. عايز انت تعمل ايه دلوقتي؟ تشتري له كتاب هدية كده تدوه له حد. طيب انت عايز نفقة، عايز نفقة عشان تنفق، تقوم تقول له طيب ماشي روح خد كتاب من المكتبة اللي هناك دي على الحساب، ونقعد نعمل لستة حساب قد كده ونوتة لغاية ما الناس الكرماء يعملوا ايه، حد يطلع لنا بقى حاجة ولا حاجة نقوم ننفق بيها. طب لماذا هذه المسألة؟ لماذا هذه المسألة؟ ان احنا نجد وجوه الدعوة العظيمة دي ليس لها يعني مصادر انفاق ونحو ذلك. ولذلك فالحقيقة ان هذا الباب من اعظم الابواب التي تخدم بها دين الله، وهو ان تعمل على الانفاق على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.